أبطلها واحللها من آثار الأسحار ومن آثار العيون ومن آثار العيون نظرت فأثرت حاسدة نظرت فأثرت حاقدة نظرت فأثرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أبطل يا ربنا الأسحار على الخيالات والأوهام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى احلل يا ربنا هذه العقد وعليك بالمخيل الظالم العاصي الفاسق الظالم الخبيث من المردة والعفاريت ومن سحرة الجن في الجسد ومرسولا علينا بالخيال ومرسولا علينا بالخيال وبالأوهام والوسوسة عليك به سكن الدماغ عليك به سكن الدماغ عليك به يا ربنا يا قادر قدر علينا بعقده العظيمة قدر علينا بآثارنا عند السحرة اللهم بقدرتك يا ربنا أرنا فيه عظيم قدرتك خيل خيل له ولها ودلس وكذب عليك به فاجرا عليك به موسوسا ومهلوسا يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم يا ربنا يا عظيم أبطل سحر الخيالات كذبا وزورا في الدماغ على تفكير سلبي على تفكير كاذب سيء وعلى رؤية خيالات وعلى سماع أصوات بالخيال من جن ظالم في الرأس وفي القلب وفي الصدر وملك الجسد وممن حول الجسد مرسولا من جنود السحرة الظالمين يخيل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم اللهم أبطل سحر خيالات تكذب الحقيقة وتحق الكذب والخديعة يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم على الدماغ استهدف الدماغ والعقل استهدف الفكر والذاكرة يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم انصب على المخ والمخيخ وعلى إشارات المخ فأثر على السمع والبصر فأثر على السمع والبصر يخيل إليه يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أليك بالمخيل كره الزواج وصرف الخطاب ويأمر بالطلاق عليك به يا ربنا مخيلا وعليك بعقده وعليك بمرابطه وعليك بخبثه العظيم في الجسد وخارج الجسد أبطله يا ربنا واحلل العقدة كلها يا ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أبطل سحر الخيالات على العقل تضعفه على الجنون وعلى الخبال على ذهاب العقل على الجنون وعلى انعدام التركيز وعلى غياب الوعي وعلى ذهاب العقل وعلى فساد الدماغ أبطل يا ربنا سحر الخيالات على الدماغ وعلى الفكر والذهن يا ربنا أبطل هذا السحر العظيم علويا وسفليا من اليهود والنصارى ومن ضلال المسلمين ومن الشيعة والمجوس أبطل يا ربنا سحر الخيالات أبطل هذا السحر العظيم استهدف العقول الرزينة استهدف الأفكار السليمة السديدة استهدف القلوب المؤمنة يا ربنا أبطل هذا السحر مدفونا ومرشوشا ومهورا ومذرورا في ورق وفي الحبال وفي قماش وفي كتب وورق وفي الكتاب سحر وفي ورق سحر وفي خيوط وشعر وفي الرمل والحصى ومدفونا في التراب وفي الآبار وفي الآبار ملقى وفي البحار في كبد الحوت وفي القوارير محكما وفي بيوت مهجورة وفي آثار شعر وعرق وثوب وملابس داخلية وفي آثار دم

هطلها يا ربنا في الدماغ, هطلها يا ربنا في الدماغ, هطلها يا ربنا في الدماغ, هطلها يا ربنا هطلها, هطلها يا ربنا في المخ, في المخ والمخيق, في المخ والمخيق, هطلها يا ربنا هطلها. على العقل تذهبه, على الفكر تفسده, على الفكر تشوشه. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم احل عقدها يا ربنا, اللهم احل عقدها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارق الدماغ الدماغ, ارق العقل العقل, ارق الادراك الادراك. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. يخيل اليه, يخيل إليه, يخيل إليه, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومن نعمره ننكسه في الخلق, أفلا يعقلون, أفلا يعقلون, أفلا يعقلون, أفلا يعقلون. يا ربنا يا ربنا, رد العقل يا ربنا, رد الفكرة يا ربنا, رد الذهن يا ربنا, رد الدماغ يا ربنا. سنعيدها سيرتها الأولى. يخيل إليه, يخيل إليه, يخيل إليه, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعر. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطله يا ربنا, ابطل على الخيالات, على الخيالات والاوهام والوسوسه, والاوهام والوسوسه. ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا الحسد, ابطل يا ربنا هذا السحر, ابطل يا ربنا هذا الحسد. واحل يا ربنا العقد, وعليك بالمخيل, وعليك بالمجنن, وعليك بالموسوس, وعليك بالمهلوس. الله اكبر. بسم الله بسم الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى, ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العقد, ارمي يا ربنا عقد الخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه والجنون والخبال. ارميها يا ربنا, ارميها يا ربنا. ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذه العقد, ارمي يا ربنا المخيله, ارمي يا ربنا هذه العقد على الخيالات, على الخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه والجنون والخبال, والخبال. ارميها يا ربنا, ارميها, ارمي يا ربنا هذه العقد, ارمي يا ربنا المجنن, ارمي يا ربنا المخيل, ارمي يا ربنا المخبل. الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الان يا ربنا, الان يا ربنا ترمي هذه العقد, وترمي يا ربنا العاقد. يا ربنا يا ربنا, ما كان في الجسد, ما كان على العقل, ما كان على الإدراك, ما كان في الرأس من مشموم, من مشموم ومن آثر عين وحسد وعقد ومس ظالف في الرأس, في الرأس. وما كان خارج الجسد, وما كان خارج الجسد, وما كان مدفونا, وما كان في حفرة, وما كان في بئر, وما كان على الجبل, وما كان على الشجر, وما كان تحت الحجر, وما كان في البئر, وما كان في البحر, وما كان, وما كان على الجبل, وما كان في البحر, وما كان, وما كان علويا على الكواكب والنجوم, وما كان سفليا, وما كان سفليا, وما كان على القرآن, وما عمل بالقرآن. اللهم يا ربنا, اللهم ارمي يا ربنا مخيلا وعقده يا ربنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيد يا ربنا عبادك, أيد يا ربنا إماءك, يا ربنا يا ربنا أيدهم يا ربنا بتأييدك, أيدهم يا ربنا بجندك. وكن لهم عبدا ونصيرا, ورد لهم يا ربنا ما سلب منهم, رد لهم يا ربنا عقلا رزينا وفكرا سديدا وخلقا حسنا وصحة وعافية سلبوها من قبل ساحر وحاسد وحاقد وعاشق. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اقضي يا رب نسأل عن العقل، هل العقل يدمره؟ هل العقل ينقصه؟ هل العقل والإدراك؟ اقضي هذا السحر العظيم، اقضيه يا ربنا بعقده، اقضيه يا ربنا عقده، اقضيه يا ربنا أبطله، واهل يا ربنا عقده، اقضيه يا ربنا أبطله، يا ربنا واقتل يا ربنا عاقله، اقضيه يا ربنا عاقله، اقضيه يا ربنا أبطله، اقضيه بآياتك، اقضيه يا ربنا بالمطر، اقضيه يا ربنا بكلمتك، اقضيه يا ربنا أبطله، اقضيه يا ربنا بجندك، اقضيه يا ربنا بالنار، اقضيه يا ربنا بالماء، اقضيه يا ربنا ابطله، اقضيه يا ربنا بالملائكة، اقضيه يا ربنا ابطله، اقضيه يا ربنا بجندك، اقضيه يا ربنا بالإخراج، اقضيه يا ربنا ابطله، اقضيه يا ربنا بالتمزيق، اقضيه يا ربنا بالإتلاف، اقضيه يا ربنا ابطله، اقضيه يا ربنا ابطله، اقضيه يا ربنا بحولك، اقضيه يا ربنا بقوتك، اقضيه يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أبطل يا ربنا هذا السحر على الزواج أن لا يكون، على الزواج أن لا يكون، وعلى الطلاق أن يكون، وعلى الطلاق أن يكون. أبطل يا ربنا بين الزوجين. أبطل يا ربنا على العذاب. أبطل يا ربنا على النكال. أبطل يا ربنا على الجنون. أبطل يا ربنا على الجنون. أبطل يا ربنا على الخبال. أبطل يا ربنا على الخيال. أبطل يا ربنا أبطل. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا على الخيالات. أبطله يا ربنا على الأوهام والوسوسة. أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله على الخيالات. خيالات بأمراض، خيالات وأوهام، خيالات بأمراض، خيالات بعداء، بعداء. من أناس معينين، خيالات وأوهام، خيالات وأفكار، وأفكار سلبية، خيالات تدعو إلى الانتحار، تدعو إلى الآلام، تدعو إلى الجنون. أبطل يا ربنا هذه الخيالات. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا برحمتك بنا وفضلك علينا. يا ربنا إن الله سيبطله. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله قادر إن ذلك على الله يسير السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فبطله يا ربنا على الخيالات والجنون والوسوسة والهلوسة والآلام والأحزان والأسقام فبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت حسدا شديدا وحقدا دفينا حسدا شديدا وحقدا دفينا عليهم عليهم وفيهم وبينهم يا ربنا أبطل أثر العيون سببت خيالات بسبب مسوس دخلت بسبب شياطين حلت واستقرت في الراس وفي سائر الجسد وملكت الجسد أثرت تأثيرا بالغا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم احل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد ابطله يا ربنا على الخيالات الخيالات والخبال يا ربنا وعلى الاوهام والوسوسه والجنون ابطله يا ربنا ابطل تركز في المخ والمخيخ تركز وتمركز في الدماغ في الدماغ في الدماغ وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى الذهن واسفر عن الفكر واسفر عن الفكر يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا اسفر على السمع والبصر أثر على السمع والبصر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى اطر يا ربنا اسعى الخيالات أثر على السمع والبصر أثر على السمع والبصر أثر على المخ والمخيخ أثر على مراكز الإحساس والعصب اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا مولانا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة

ويرفع بلاءكم وضركم وضيمكم وآلامكم وأوجاعكم وأسحاركم. اللهم اطرح الخيالات، اللهم اطرح الخيالات، اللهم اطرح الخيالات والخبال والجنون والأوهام والوسوسة يا ربنا، وكلهم عضدا ونصيرا. حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.